بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. تقول السائلة أيضا: ما رأيك في تعذيب النفس لردعها عن الوقوع في الخطأ أو عقابها وهي عن طريق البث الإسلامي؟ والسائلة أم أيمن. لم أفهم معنى تعذيب النفس يعني، لكن من حيث الإجمال هذا لا يجوز. إنما الإنسان إذا وقعت منه السيئة الواجب في حقه التوبة، وإن وقعت منه الحسنة الواجب في حقه الإشفاق خوفا أن لا تقبل منه. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجهة. أما مسألة التعذيب فلا أصل شرعي لها، لا أحد يطيق أن يدعو على نفسه أو يعذب نفسه بعذاب الله. كان أحد الصحابة غاب عن النبي صلى الله عليه وسلم زمنا، ثم أخبر عليه الصلاة والسلام أنه مريض فزاره، فإذا هو قد أصبح مثل الفرخ يعني ضعف جدا. ففطن صلى الله عليه وسلم قال: أثمة شيء تدعو به على نفسك؟ قال: نعم، إنني أقول: اللهم خذ مني حتى ترضى، أو شيئا من هذا يعني ضد الذنوب. فأخبره صلى الله عليه وسلم أنك لا تطيقها، ثم قال له: قل: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.